شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. جرح قلبي من الهوى ليس يبرى يا عيني. جرح قلبي من الهوى ليس يبرى يا يابا. كيف يبرى كيف يبرى وداخل القلب جمرا. كتب الحسن على جبينك سطرا واضحا بينا لمن كان يقرا. لو قراه محب صار باكٍ لو قراه محب صار باكٍ ويبل النبات بالدمع قطرا. فإذا مت فاحفروا لي قبرا. عند ذاك الحبيب ولو كان شبرا. فإذا مت فاحفظوا لي عيني. فإذا مت فاحفروا لي قبرا. عند ذاك الحبيب يا بيا بيا بيا يا با. عند ذاك الحبيب عند ذاك الطبيب عند ذاك الحبيب ولو كان شبرا. واكتبوا من دمي على لوح قبري يا عيني. رحم الله عاشقا مات صبرا. واكتبوا من دمي على لوح قبري رحم الله عاشقا مات صبرا. يا يابا رحم الله عاشقا مات صبرا. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي.